أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول الذي يعمل في محل الحلاقة ويحلق للناس ومن ذلك يحلق اللحية، الأجر الذي يأخذه على ذلك هل هو حرام؟ كل مال جاء عن طريق الحرام فهو حرام، قاعدة، كل مال جاء عن طريق حرام فهو حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حلوان الكاهن حرام، هل الكهانة مباحة؟ قطعا لا. إذن الأجرة الذي يأخذها الكاهن محرم. وقال مهر البغي حرام، البغي إيش والعياذ بالله؟ الزنا، مهرها ما تأخذه والعياذ بالله على فعلها القبيح، هل فعلها مباح؟ قطعا لا، من أكبر الفواحش. إذن المال الذي تأخذه عليه محرم، أي مال جاء عن طريق حرام فهو حرام، قاعدة، سواء بيع أو عمل أو أي شيء. الرشوة، هل الرشوة حلال؟ لا. إذن المال الذي تأخذه عن طريق الرشوة محرم. وهكذا كل مال جاء عن طريق حرام فهو حرام، قاعدة.